يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستغفار بنية الزواج أو الشفاء أو الحمل وغير ذلك؟ يقول أو تقول ما حكم الاستغفار بنية الزواج أو الشفاء أو أن تحمل المرأة، وهل يثاب صاحبه في الآخر؟ الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب وقد أمر الله به، ويستغفر لطلب الرزق مثل قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لطلب الولد ويمددكم بأموال وبنين، لطلب الغيث لإنبات الأعشاب وسقي المزارع يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار طيب. نعم.